لولا هذه السنن لما ازداد الإنسان تقربا بها إلى الله تبارك وتعالى، ولما سد بها نقص وقع له في فرضه. هذا تعليق على سؤال الأخ، جزاه الله خيرا. تتمة الجواب في الشريط التالي. نرى بعض إخواننا يطلق لحياته قليلا، فإذا زادت يعني أخذ منها وقصها، فهي لا طويلة كما قال صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى ولا حلقها بالمرض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.